وصحتي زي الفل ويعني اخبط في الارض يجيب بترول الحمد لله رب العالمين، اعمل ايه بالفلوس دي طالما الصحه ضايعه بالمنظر ده؟ قال له يبقى احمد ربنا يا ابني على اللي انت فيه، انت في نعمه انا اتمناها والله العظيم حتى لو زال كل مالي. ويمكن اديت لكم مثل قبل كده، قلت لكم لو ان واحد رجل غني جدا وعنده 10 عربيات و10 شركات و10 فلل في كل اقطار الارض وعنده مليارات محطوطه في البنوك، وفجاه اصيب هذا الرجل بشلل رباعي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. بالله عليك هذا الرجل نايم على الفراش لا يتحرك منه اصبع واحد، لو قالوا له تدفع كام ونرجع لك صحتك زي ما كنت تمشي وتتحرك وتجري وتعمل اللي انت عايزه، يدفع كام بالظبط؟ زي ما حضرتك قلت يدفع باله كله. يبقى اذا المال والجاه مع ضياع الصحه والعافيه ما يسويش اي حاجه، ما فيش اجمل من الصحه وراحه البال بعد الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله ربنا بقى يمتع اهل الجنه بان يعطي كل واحد قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع، كما صح الحديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والماء. قوه 100 رجل بفضل الله سبحانه وتعالى. امال قوه النبي بكام رجل بقى يا جماعه؟ حد عارف؟ يمكن احنا ذكرنا بكده الكلام ده في برنامج ليله في بيت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قوته بقوه 4000 رجل. الله اكبر، 4000 رجل؟ اي نعم، لان الحديث الذي رواه البخاري عن انس رضي الله عنه وارضاه انه قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا. زاد الامام ابو نعيم في صفه الجنه بسند صحيح ان انس قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. يبقى زود كلمه ايه؟ من اهل الجنه. طيب الرجل من اهل الجنه بقى ايه؟ لسه قايلين حديث ان رجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع، يبقى 140 ب 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم ب 4000 رجل. وبنعطي المعلومه دي هديه للناس اللي بيقولوا بيتهموا الاسلام ويقولوا ان الاسلام انتشر بحد السيف. ابدا، عمر ما الاسلام انتشر بحد السيف، وانما الاسلام انتشر بحد الرحمه والرافه والخلق والسلوك الرفيع الذي تعلمه الصحابه والتابعين على تعلمه الصحابه على يد النبي وتعلمه التابعون على يد اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الملك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام رغم القوه العظيمه دي كلها، قوه 4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل في 23 سنه الا رجلا واحدا، اللي هو مين؟ ابي بن خلف. ايه السبب؟ ابي بن خلف كل ما يقابل النبي عليه الصلاه والسلام في مكه يقول له باللفظ كده والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فالنبي سكت مره واثنين وثلاثه وعشره، بعد كده لقى الموضوع هيدخل في مهانه ومحال ان يهان النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال بل انا والله لاقتلنك. قابله النبي عليه الصلاه والسلام خارج مكه في يوم بدر فضربه بالرمح فوصلت ذبابه الرمح الى صدري، يعني ما قطعوش حتت، ده يا دوب بس الذبابه عملت له كدمه كده، فظل يخور كما يخور الثور الى ان مات بسبب تلك الضربه. لم يقتل النبي رجلا قبله ولم يقتل النبي رجلا بعده، لان النبي كان غايته الكبرى ان هو يعبد الكون كله لله لا ان يقتل الناس. ولما تقعد تسال بقى، اسال اي حد في الدنيا، شوف الاسلام اللي هم بيقولوا الاسلام الذي انتشر بحد السيف، الاسلام عمره ما انتشر بحد السيف. وهديك احصائيه بسيطه خالص بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مجموع الذين قتلوا من المسلمين والمشركين الاثنين، من المسلمين والمشركين من سنة 2 هجرية اللي هي السنة التي فرض فيها الجهاد إلى سنة 9 هجرية لحد آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من 2 هجرية ل 9 هجرية كم واحد اتقتل؟ 1018. سبحان الله، 1018 1018 من المسلمين والمشركين، ده كل اللي اتقتلوا. اللي بيقول لك الاسلام انتشر بحد السيف، ده بقول لك في كل فتره النبي عليه الصلاه والسلام التي جاهد فيها هو واصحابه لم يقتل الا 1018 بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف بقى في العصر الحديث، انا هذكر بس موقعتين، الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الاولى كم واحد كان مصاب فيها؟ 14 مليون. 14 مليون؟ طب وكم واحد مقتول؟